وذكرها في كتابه في مواضع كثيرة سبحانه وتعالى. وأيضا فإن المساجد أو بناء المساجد هي سنة أبينا إبراهيم وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إبراهيم عليه السلام وأنه جاء زائرا لابنه إسماعيل لما تركه في مكة، فجاء زائرا إليه فوجده يبري نبلا له أمام زمزم، فلما رآه إسماعيل فعل ما يفعل الوالد بالولد والولد بالوالد من الضم والتقبيل وغير ذلك، لأنه لم يره من مدة كبيرة. ثم قال له: يا بني، إن الله أمرني بأمر. فقال له إسماعيل: افعل ما أمرك الله به. قال: أتعينني؟ قال: نعم أعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هنا، وأشار إلى مكان مرتفع عن الأمكنة الأخرى وهو مكان الكعبة اليوم. فبدأ إبراهيم بالبناء، إسماعيل يأتي بالحجر، وإبراهيم عليه السلام يبني، وهما لذلك قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فجعلا يبنيان هذا البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما على البنيان أتاه بحجر وارتفع فيه إبراهيم عليه السلام وجعل يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى أدار على كل البيت وهما يقولان هذا القول. فنقول أيضا تأسيا بهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فإذا كان أمر المسجد ما ذكر وفضله عند الله عز وجل ما أوردنا، فليعلم أن بناء المسجد له فضل كبير عند الله عز وجل، له فضل كبير عند الله عز وجل. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة. فعن عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وهذه المثلية المذكورة في الحديث ليس المثلية من كل الجهات، إنما هي المثلية في المسمى، أما من حيث السعة والوصف وغير ذلك فالجنة أفضل وأفضل من بيوت الدنيا، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه هو عش الطير، هو عش الحمام، وهذه مبالغة في ذلك، أي من بنى وساهم في بناء مسجد ولو كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كان صغيرا جدا بنى الله له بيتا في الجنة. وأيضا ورد الأمر ببنائها في الدور، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. ببناء المساجد في الدور، والمراد بالدور في هذا الحديث هو الأحياء والقبائل، كما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني عبد الأشهل، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير، أي في كل حي من أحياء الأنصار خير. فالمراد بالدور في هذا الحديث هو الحي. لذلك قال العلماء إن حكمة أمره صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أن أهل هذه المحلة أو أهل هذا الحي إذا لم يكن لهم مسجد وهم يريدون الخير ويريدون عبادة الله عز وجل وإقامة الجمع وإقامة الجماعات، فسيشق عليهم ذلك كثيرا بالذهاب إلى محلة أخرى أو إلى حي آخر، فيشق عليهم وقد يتعذر عليهم ذلك. فلذلك أمر ببناء المساجد في جميع الدور وفي جميع الأحياء حتى يتسنى للجميع عبادة الله، ويتسنى للجميع أن ينالوا فضل المساجد وفضل المشي إلى المساجد وفضل إقامة الجماعات، ويعبدون الله عز وجل من غير مشقة. ولا شك أن أهل هذا الحي هم أدرى بالمشقة التي كانت تلحقهم منذ سنين طويلة، إذ لم يكن لهم مسجد أمامهم والمساجد التي حولهم كلها بعيدة، فكان يشق عليهم أن يذهبوا إلى هذه المساجد. فلذلك هذه نعمة أنعمها الله عليهم، فلا بد أن يشكروا الله عز وجل على نعمه ويعرف قدر هذه النعمة فيشكروه ليزيدهم من فضله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا لا بد أن يشكروا من كان من ساهم في بناء هذا المسجد بأي شكل من أشكال المساهمة، حتى ولو بالكلمة الطيبة، مساهمة معنوية أو مساهمة مادية، فليشكر هؤلاء الناس، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليشكروهم على هذا الأمر، وليعلموا أن هذا المسجد هو بيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل مؤمن يأوي إليه المؤمن لعبادة ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجزي كل من أعانه سواء بكلمة طيبة أو أكثر من ذلك في بناء هذا المسجد، وساهم في بنائه وسعى له من كل الجهات، فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يثيبه خير الثواب، كما نسأله عز وجل أن يبني له مسجدا بيتا في الجنة. ونسأل الله عز وجل أن من أظل هذه الساحة أن يظله الله عز وجل بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فنسأله سبحانه أن يجزي كل من ساهم حتى من النساء، فمن النساء من وقفت مواقف جميلة أبانت عن حرصهن على الخير وابتغائهن الأجر والثواب، فوقفوا في بناء هذا المسجد مواقف نبيلة، فنسأل الله أن يأجرهن ويكثر أمثالهن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من ساهم وكل من أعان على فتح هذا المسجد من إدارات وغير ذلك من الأشخاص الذي نعرفهم وقد لا نعرفهم أيضا، فنسأله سبحانه أن يجزيهم كل الجزاء، وأن يثيبهم الثواب العظيم، وأن يجمع كلمة المصلين على الحق، وأن يبارك لنا في هذا المسجد العظيم، يبارك لنا في عماله ويبارك لنا في عماره ويبارك لنا في المصلين، وأن يجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. ولا شك أن من ساهم في بناء المسجد سينال أجره عند الله عز وجل ولو كان في قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يجري للعبد أجرهن ولو كان في بعد موته وهو في قبره. وذكر وبنى لله مسجدا. نسأل الله عز وجل أن يكثر أمثال هؤلاء، وأن يسر لنا أمورنا ويرحمنا ويثبتنا على الهدى المستقيم سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى الصبر والتقوى والتناصح والتصابر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.